تفسير الآية 12 من سورة الأحقاف يقول تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أي وكيف تصفون القرآن العظيم بهذا الوصف السيء أنه إفك قديم، مع أنه قد سبقه كتاب موسى الذي تعرفونه وهو التوراة، والذي وافق القرآن في عبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك وفي اتباع أخلاق الإسلام، والذي كان إماما لمن أنزل عليهم وقتها وهم بنو إسرائيل ومن حوله، أي قائدا وقدوة يقتدون به حيث يرشد لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وبالتالي كان رحمة من الله لمن صدق به وعمل بكل أخلاقه. فلماذا تكذبون إذن القرآن والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءكم به؟ فهو كتاب مثل التوراة، وهو رسول مثل موسى صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وهذا كتاب مصدق، أي وهذا القرآن هو كتاب مصدق، أي مؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لما قبله من الكتب السابقة كالتوراة وغيرها، والتي أوحيناها للسابقين من خلال رسلهم، وليس مخالفا لها بل يصدق الحق الذي فيها، وهي صدقت حيث بشرت به قبل مجيئه، وكان فيها ما يتطابق معه، وذلك حتى يثق فيه من كانوا متبعين لها سابقا فيتبعوه، والتي كانت تناسب عصورها ليكون القرآن خاتما لها وصالحا مناسبا مسعدا لكل البشرية في كل الأزمنة والأمكنة بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. قوله تعالى: لسانا عربيا، أي وقد جعلناه بلسان العرب، أي باللغة العربية، لأنها أقوى لغة، إذ كل كلمة فيها تحمل عدة معاني، وبالتالي يسهل توصيل وتوضيح النصائح للبشر. ثم يقوم العرب بترجمة معانيه لكل اللغات الأخرى للناس جميعا كأمانة في أعناقهم من ربهم يسألون عنها يوم القيامة. قوله تعالى: لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، أي لكي يحذر الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم بمخالفتهم للإسلام بصورة ما من صور الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا، يحذرهم من التعاسة في الدارين إذا استمروا على ظلمهم، ولكي يكون أيضا في ذات الوقت بشرى للمحسنين أي للمتقنين المجيدين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم. والبشرى هي الخبر السار منه تعالى لهم لينتظروه دائما مستبشرين متفائلين سعداء، ويزدادوا به همة ونشاطا في التمسك والعمل بدينهم، ليزدادوا خيرا على خير وسعادة على سعادة في دنياهم وأخراهم.